وفك قيده وانطلق كالسهم نحو الرجل النصراني وانقض عليه كالأسد ووضع عنقه بين فكيه، ولم يستطع أحد من الحاضرين أن يخلص النصراني من بين أنيابه إلا بعد أن نفذ المهمة بنجاح وتركه جثة هامدة تخلصون من؟ إنه مأمور بقتله وهو قاتله لا محالة. فأسلم بعد هذه الحادثة 4000 من المغول دفعة واحدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها آيات وآيات، ويعتبر أولو الألباب. أرأيتم كيف غار الكلب على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستغفر الله، إن هذا ليس كلبا، إنه أسد جند من جنود الله عز وجل. أعلمتم الآن لماذا قلت آنفا والأسد بالأسد يذكر؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون